Allah. Thank you. الذين كفروا لا تعود الشيخ احمد المهر، اشكر الفضيلة الشيخ احمد المهر، اشكر الفضيلة الشيخ او استاذ محمد جمعة منصور، والذي جاء برفقة فضيلة معلمة الدكتور منصور جمعة.